إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. سبق أن كنا نتحدث عن الأخلاق بصفة عامة، وتطرقنا لآفات اللسان، وقلنا إن اللسان أخطر وأشر من جميع الأعضاء. لأنه يخوض كما قلنا في المسموعات والمرئيات والملموسات والمعقولات، يخوض في الخير والشر والحق والباطل والكفر والضلال، ويخوض في كل شيء. لذلك كان أشر من الجوارح كلها. ومن لطف الله أن خلق لنا لسانا واحدا وفرجا واحدا، سبحان الله، اللي في الشر خلق الله واحد، اللي أكثر ما فيه شر خلق واحد، واللي أكثر ما فيه خير خلق ثنتين. فالعين فيها خير كثير، تنظر في آلاء الله وفي ملكوت الله وفي كتاب الله، والسمع كذلك فيه ثنتين، لأنه يسمع كلام الله أفضل ما فيه. فيه شر، ولكن شره بالنسبة إلى خيره نعم يعني ضئيل جدا، نعم. لكن اللسان شره أكثر من خيره، نعم. وكذلك أيضا سبحان الله، لو خلق الله لسانين إيش كنا نعمل؟ ولو خلق الله فرجين إيش كنا نعمل؟ فرج واحد تمشي الدنيا، تخبثت وتنجست وتقذرت بفرج واحد. كيف لو كان لنا فرجان؟ إيش كنا نعمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فأفعال الله كلها حكم، وأقوال الله كلها حكم وأسرار. نعم، اللسان، نرجع إلى اللسان. اللسان خطره كما قلنا أشر من خطر كل جارحة. ولذلك يقولون إن الجوارح كلها تناشد اللسان كل يوم، تناشده وتقول له اتق الله فينا، فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك جعل الله على اللسان رقابة خاصة، نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا تهديد لنا ووعيد شديد، ما يلفظ من قول إلا خير ولا شر، إلا لديه رقيب يراقب كل لفظة صدرت من فيك، عتيد حاضر لا يغيب أبدا فهو يسجل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، بدأ باللسان. فاللسان إخواني، للسان آفتان، آفتان خطيرتان: آفة النطق، آفة الكلام، وآفة السكوت. فالمتكلم بالباطل شيطان الناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. نسأل الله السلامة في هذا اللسان. والناجي من ضبطه بالشرع، رباه على طريق الله، على كتاب الله. إيش هذا؟ رباه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الناجي. صاد كثير. ولذلك كما قلت سابقا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يدلي لسانه ويلويه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي ورطني. وأبو بكر الصديق أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقسم بالله ويقول: بالله الذي لا إله إلا هو، ما شيء أحوج إلى السجن أكثر حياته من اللسان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، بدأ بها، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، إلى آخره. هكذا الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم، نعم، وأد البنات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. كم نظل في مجالسنا في القيل والقال، قال فلان، قال علان، قال قال قال قال، قالت فلانة في فلان، قال يا أخي. هذا القيل والقال هو الذي ورطنا. قد تجد الإنسان من الصالحين، ولكن والعياذ بالله لسانه يحصد به كل شيء، يحصد به الأخضر واليابس. أسأل الله السلام. هذا يعني الشريف فينا والفاضل فينا، نعم، والتقي فينا ما يتقي الله باللسان. أسأل الله السلام والعافية. احنا قلنا اللسان قد يبطل صلاتك ويبطل إيمانك وعقيدتك، لسانك يبطل حج، يبطل حجك، ويبطل صومك، ويبطل لك كل شيء، اللسان والعياذ بالله. إذن إخواني الكرام، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا جميلا، ما تقول سوءا. وأفضل الكلام كلام الله، وخير الهد، وخير ما قلته أنا، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا جميلا. إيش الجزاء؟ يصلح لكم أعمالكم. جميع الأعمال يصلحها الله، احفظ هذا اللسان، احفظه، ربنا يسدد خطواتك كلها. ولهذا قلنا في الحديث السابق لما أشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له إيش قال له؟ كف عليك هذا. قال أن أخذ بما تنطق بها ألسنتنا؟ قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان والعياذ بالله. إذن إخواني الكرام، رب العزة يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بالناس. كثير من الناس يجتمعون على الشر، يجتمعون على قول الخنا، على قول ما يسيء، ما يكدر عليك صفو حياتك، قول مجامع. لا خير في كثير مما نتناجى به ونتحدث، لا خير فيه. جميع مجامعنا وجميع لقاءاتنا وجميع أحاديثنا كلها شر بكلام الله عز وجل، لا خير فيها، في الكلام الذي نقوله والحديث الذي نتحدث به مع بعضنا كله شر بشهادة الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، استثني هذا والباقي كله شر. إذا مجامعنا ماذا فيها؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وسيأتي إن شاء الله نتحدث عن هذا. إذن والله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شوف آيات كثيرة في هذا المعنى. نعم، وأخطر ما فيه والعياذ بالله هو اللعن. كثير من مجالسنا تجد آخر يقول لعنة الله عليه فلان، لعنة فلان، لعنة الله عليه ولده، لعنة الله عليك، فهمت؟ المعزة والبقر في البلاد، لعنة الله عليك القطة، لعنة الله عليك، إيش هذه؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعني الله على النار فرأيت أكثرها النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال بكثرة اللعن، فهمت ولا؟ كثرة اللعن وسوء العشير، أمران اثنان. إيه سوء العشير؟ قال له لو دمت مع المرأة 70 سنة 60 سنة ثم رأت شرا، قالت ما رأيت خيرا قط. تنكر العشير وتكثر اللعن في ولدها، في بنتها، في ابنها، في الدا إلى آخره، في القطة، في العدم، الكلب، في المعزة، في البقرة، في كذا، اللعن والشتم. هذا لا يجوز، لا يجوز يا أخي. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، نسأل الله السلام، ولا الفاحش. كثير منا يقول الفحش في الكلام. إيه؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش. لعن المؤمن كقتله، اقتلوا لعنه سواء، القتل فضيح. فكأنما قتل الناس جميعا، اللي قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. شحال الآن في العالم من مليار، شحال اللي يقتل واحد كأنما قتل 7 ملايير هذه الموجودة، واللي قبل واللي بعد، وحتى تقوم الساعة، كأنما قتل الناس جميعا من آدم إلى النفخ في الصور. اللي يقتل نفس واحدة كأنما قتل كل ما خلق الله من الناس، العياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فكأنما قتل الناس جميعا. ولعن المؤمن كقتله سواء، إذا لعنته كأنك ذبحته. ويقول اللعانون لن يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أبدا. لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. ما تقولش الواحد غضب الله عليك أو لعنة الله عليك، نعم، أو سخط الله عليك أو بالنار، الله يجعلك من أهل النار. عوذ بالله، عوذ بالله، هذا لا يجوز يا إخواني. لا تلعنوا بلعنة الله ولا بسخطه ولا بالنار. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه يلعن إما دابة أو إما كذا، قال أصديقون ولعانون؟ يعني لا يسمعان أبدا، وصديق لعان أبدا ولا يكون أبدا. نعم ما ورد في الشرع لعنه فيجوز لعنه، فالله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم لعن كثير من أصحاب فعل الشر. قال لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، جميع من يساعد على الربا إلا وهو ملعون. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال الخمرة لعن 10، لعن الله الخمرة وبائعها ومبتاعها لكي يشريها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، لعن 10 عليه الصلاة والسلام. ولعن الله النامصة والمتنمصة. إيش النامصة؟ هذه اللي كتعدل الحواجب، كتخذ نعم سي واحد المنقاش وكتبدا تنتف، نتف هذه نتف هذه هذه بطا هذه طلعة قطع من هنا كذا إلى، هذه حرام من تغيير خلق الله. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الوشم كتعرفوا الوشم هي الفاعلة والمفعول بها، والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، يقول النامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. قبل كيعدلوا الفلجة باش يمكن يتمدحوا بالفلجة، الفلجة في اللسان. وكيف الرواية والقاشرة والمقشورة، لعن الله القاشرة والمقشورة. شكون القاشرة؟ هي الفاعلة، والمقشورة المفعول بها. القاشرة هي اللي كتجيب ديك المساحق وكتبدي حك ما تحك، أو ديك البلنجة كيعملوا البلنجة، هي معها 70 سنة 60 سنة وكتبقى بلنجة كتصير كأنها بنت 30 سنة ولا 40 سنة 15 سنة. أعوذ بالله، يلعنها الله لأنهم صغير خلق الله. كتبقى تحك في وجهها تحك في هذا إلى آخره، هذا النموش هذا ما تعرفش سخط الله هذا، وذيك المساحق نسأل الله السلامة والعافية. يعني ذيك المساحق شنو هما ذيك المساحق؟ أفضل نوع في المساحق هذا الدهن اللي كيدهنوا به هو ذيك الشكارة، ذيك الميشامة، هذيك الشكارة اللي يكون فيها الولد داخل الرحم. هذا كيتباع عماسي بالملايين، بالله الذي لا رب سواه، كان صحيفة تثبت هذه الحقيقة، أفضل ما عندهم في المصاحف، ولكن لا يكون إلا عند الكبار أصحاب المال. كتفهمنا عماس هذيك نعمس ديك السلوة، كنقول حنا السلوة برا، هذيك السلوة اللي كتشكر اللي كيكون فيها الولد ملي كيتولد، نعمس كيتصفط السلوة، هذيك السلوة نعمس هو هي ذيك أفضل مسحاق عندهم هو هذاك السخط، هذاك الويل نجس قضى. فلعن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله القاشرة والمقشورة، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة اللي كتوصل الشعر وكتشري الشعر توصله، نعم، والزيد وال يعني هذه ايش مش الواشمة والمستوشمة والقاشرة والمقشورة كما قلنا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ثم أيضا من لعنهم الله أيضا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش بينهما يعني ذلك الخيط بينهما، هذه الرواية ضعيفة شوية، أما الراشي والمرتشي فهذه رواية صحيحة وورد في الصحيح. وكيقول أيضا لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة ما يقطع يد السارق فيها، ولكن البيضة إيش كتورث؟ البيضة كتجر نعمس اللي يسرق البنك، اللي مسرق البيضة قد يسرق الجدادة وبعد يسرق المعزة والغنمة ثم يسرق البقرة، ومن البقرة الجمل، ومن الجمل نيش خلاص، وقد يسرق بنتك ويسرق لك ولدك، فهمتي ولا؟ هي نعم هذه مصيبة، لأن لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، تقطع اليد لا يكون في البيضة وقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، يتقطع الحبل لا يقطع يده، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فأكثر، ربع دينار، والدينار الدينار كيسوى نعم سيدي جد الجرام ديال الذهب، وجد الجرام ديال الذهب شحال كيسوى؟ شحال الجرام الذهب اليوم؟ 30,000 فرنك وقيل للجرام اليوم، أو لا هي 60,000 فرنك. الحافظ الله الحافظ، حتى 60,000 فرنك عاد تقطعوا ربع دينار، لا ربع دينار يعني قسموا على على أربعة يعني نص نص الجرام، لأنه شو يقولوا له الدينار في جد الجرام وحشوية، يعني قل نص الجرام، نص الجرام. هنا إذن يا إخوان جزاكم الله عن خير. ويقول في الحديث أيضا صنفان من أهل النار لم أراهما، كما في الحديث الصحيح الذي قدمناه، صنفان من أهل النار لم أراهما. ذكر منهما عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لعنوهن فإنهن ملعونات. هؤلاء الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والصبور، هذا في الندب، لعن الله الخامشة وجهها، هذه كلها إذا ما تلاشي حد نعمزك تبدأ تربل في وجهها وتنشف شعرها وتمزق في ثيابها. قال والشاقة الداعية بالويل والصبور، تقول ما تديس إلا الجيفان، يعني شي كلام ساقط، شي كلام العياذ بالله جاهلي، الكلام ذي الجاهلي. ولا زالت الجاهلية موجودة إلى حتى الآن في بلادنا وفي غير بلادنا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ويقول لعن الله المحلل والمحلل، لا هذا كيكون طلقت امرأته طلقت ثلاث وميمكنش، لأن الله يقول حتى تنكح زوجا غيره، اش كيعمل كيمشي يتعدل مع شي حد كيقول للزوجة وطلقها، كيسميه الرسول عصمه التيس المستعار، بحال الجديد اللي كيكره الإنسان وكيطرد له، نعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. قال لعن الله المحلل والمحلل، لا هذا الفاعل والذي فعل له، المحلل والمحلل له عليه الصلاة والسلام، يقول ملعونون جميعا. ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك بالله والعياذ بالله، وعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. كم من واحد كيقول أنا مش يصلي في المسجد الفلاني السيد الفلاني لأنه يلتمس البركة من السيد الفلاني، ما حتيش نسمي عندك نعم سيد الصقوفية عود، فهمتي يقول كيقول مش يصلي في الضريح الفلاني لأن تما فلان ببركته، يعني باش نفوز بالحسنيين بالصلاة والبركة فلان، العياذ بالله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هكذا يقول الله عز وجل. ثم أيضا هناك أيضا يقول لعن الله زوارات القبور، فإن زوارات القبور زوار كين زائرات القبور هذا ضعيف، ولعن الله زوارات القبور الذي لا يكثرن من الزيارة من زيارة القبور، لأن النساء ينبغي تزور القبور، لأنه زيارة القبور المقصود منها هو التذكر والدعاء للميت، وهذا كما يحتاجه الذكر تحتاجه الأنثى، ولكن الإكثار الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. قال لعن الله زوارات القبور، لأن المرأة إذا زارت القبر ايش تقول؟ كتقول شي كلام الذي لا يليق، فهمتوا؟ وربما تسب الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من سب أصحابي، وفي رواية من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نافلة، والعياذ بالله. سب الصحابة أعوذ بالله، هذا علامة الخذلان والعياذ بالله، إذا شفت واحد يسب الصحابة أعرف ختم الله عليه بالسوء، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، إلا من تاب. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. من لعن والديك؟ انسوا اللي لعنت له والدي فلعن لك ولدك والديك. ولعن الله من غير منار الأرض، يمشي للجواج هذه برا مثلا، كيكون عنده الجواج الحدود وكيمشي نقل الحدود باش يسرق الأرض عباد الله. ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، أي نصارى بدعة من البدع ينصرها ويخطب فيها ويشجع عليها، هذا ملعون، لعنة الله. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يلعنه ويدعو عليه باللعنة، لعن الله من آوى محدثا، معنى نصارى بدعة. وفي رواية لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو الظالم أو مبتدئ ضال، أكبر ظالم هو الذي يبتدع في الدين ويظهر بدعة وينصرها ويكتب فيها وينشرها ويخطب فيها كما قلنا، وربما يلقي فيها محاضرات ويكتب فيها كتابات لنصرها وإشاعتها والدعوة إليها، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله. ويقول لعن الله من أتى امرأة في دبرها، صلى الله السلام والعافية، أيضا لعن الله من أتى امرأة في دبورها، في دبورها كانت بالحيض مثلا أو دم النفاس، جسدها كلها لك، حيض الدبور وحيض القبول، يعني بين ثديها بين بين في بطنها في فخذيها جسدها هي لك. حيدنا عمسي جد المناطق والتبقي بعضهم عمسي مسوسان الفم عياذ بالله، فم يقرأ كتاب الله ويذكر الله ويسبح الله ويحمد الله عز وجل وننجسه، يعني يتقزز الإنسان يذكر مثل هذا، يخل بالمروءة والعياذ بالله، يسقط بالمروءة الحشومة العياذ بالله، تمشي الفم ايش هذا السقط هذا. ولكن الحقيقة هاشي مين جابوه؟ جابوه نعمس من الانترنت، الانترنت اللي طرن الرصد باباهم هو قضى عليهم، هذه هي المصيبة ايش اللي كاين. ثم يقول يعني لعن الله العقرب ما تدع، صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله العقرب ما تدع مصلين ولا غير مصلين، اقتلوها في الحل والحرام. شي صحابي نعمسي وربما عدت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله العقرب ما خلت لك يصلي ولا ما كيصليش، قالوا اجبرسوها في الحل اقتلوها، في الحرام اقتلوها، معنى الحرام حرام، حرام ان تاخذ من حشوشه حجيره واحده تاخذها من الحرام حرام، تقطع نعماس تقطع عزفه ولا تقطع اي عشبه من الاعشاب وكذا حرام لا يجوز، فهمتوا ولا؟ ولكن خمس فواسق يغسلن في الحل والحرام، في الحل والحرام، الحداء والكلب العقور نعم سيدي والتوبه نعم والعقاب، هذاك سيوانه ولا كيقول خمس فواسق يغسلن في الحل والحرام. اذا هذه التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز للإنسان لعنه. ويقول لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، هذه المرأة اللي كتلبس البنطلون ديال الرجل هذه ملعونة. دابا كمسكين كيشوفوا غير نعمسي النساء ما شاف في الشارع نعمسي بحال المقاص، واش هذه مرأة؟ تقول لك خيبت وخسرت إذا دخلت هذه بيتك، خيبت وخسرت، أعوذ بالله، ما بقات المرأة أبدا ولا الصورة للمرأة. المرأة كي عندها هندام وعندها وقار وعندها حشمة وعندها هندام خاص للمرأة، فهمتي ولا؟ خايمة تبارك الله، فهمتي ولا؟ ولكن اليوم إيش نشوفوا؟ ما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون، بسبيدو هذه المصيبة، المرأة مشى بسبيدو، واش هذه المرأة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. المصيبة هي في أمثال من كنقروها شي في البيوت ديالنا، أعوذ بالله يا إخوان، من تشبه بقوم فهو منهم. لو ياتي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى ما في بيوتنا والله يشهر علينا الحرب، خصو يفتح فتحا جديدا لنا، ديورنا كل العياذ بالله شر. ياخ هذا يصلي؟ أعوذ بالله. قال لك أنا كيعجبني ذيك الشيء غير أنا وهي، ما كتخرجوا من الشارع، كيعجبوا الأمريكية والإنجليزية والفرنساوية، والمرأة المسلمة ما كتعجبوش، بالهندم المسلم ما كيعجبوش، فهمتي ولا؟ هذه مصيبة. إذن حب النصارى وحب اليهود دخل أعماق قلوبنا، امتزج بلحمنا ودمنا والعياذ بالله، هذا شر. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولو كنت وحدك ولو كنت أنت وزوجتك العياذ بالله. إذن قلنا ما ثبت لعنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا كلام فيه، مفهوم هذا. ثم أيضا من آفات اللسان، أم أقول يعني قد يكون، قد لا نقول أنه من آفات اللسان ولكنه من الأمور التي ينبغي الحرص عليها والتخلق بها، وهو الصدق. الصدق هذا خير ما في اللسان، وشر ما في اللسان هو الكذب. إيش هو الكذب؟ لا بد نعرف الصدق ونعرف الكذب. الصدق هو أن تقول الحق المطابق للواقع وأنت تعتقده، فإذا قلت الواقع وأنت لا تعتقده فأنت كذاب، وإذا قلت غير الواقع نعم، وإذا قلت الواقع وأنت لا تعتقده فأنت كذاب، بالعكس إذا قلت غير الواقع وأنت تعتقده تعتقد غير الواقع وقلت غير نسبق من هذا يعني أنت قلت الباطل ولكن أنت تعتقد نعم غير هذا الحق. مثلا إيش المشركون؟ هذا فرض مثال. المشركون يعبدون الأصنام ويعتقدون أنها أحق بأن تعبد أنها آلهة، هذه عقيدتهم. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني هو يعبد هبال ولا اللات ولا العزة ولا أي صنم من الأصنام يعتقد أنه حق أن يعبد ويعطيه من العبادة ما يعطى لله وعقيدته يهد. هذا باطل ولا حق؟ كذب ولا صدق؟ كذب كذب. فأنت إذا اعتقدت أن وليا من الأولياء عنده قوة غيبية وعنده سلطة بعد موته، عنده سلطة يستطيع بها أن ينفع وأن يضر وأن يجلب وأن يدفع وأن يعطي ويمنع وأن يشفع بحيث تعلقت به وطلبت منه أن يدعو لك الله عز وجل، له سلطة على ذلك، هذا حق ولا باطل؟ باطل. ولو كنت تعتقد هذا اعتقادا جازما بأن هذا الحق كاين لهذا الولي، فأنت مشرك بالله كافر بالله. ليش؟ لأنك أعطيت من العبادة ما يعطى لله أعطيته لغير الله، ما يعطى لله أعطيته لغير، فأنت إيش؟ والله عز وجل يقول دعوني وأنت ستدعوه وصله من خلال أنا كنت وصل به، يسمونها بغير اسمها بحال خمراء يسمونها إيش كان إيش إيش إيش يسمونها؟ قال إحنا توسل هو شرك. قال كنت وصل به كنطلب منه يطلب لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما بقى له دعاء، ما بقى له لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا دعاء ولا عبادة ولا أي شيء، انقطع عمله كل شيء. لو كان هذا الولي يدعو، إذا طلب من يدعو الله عنده صلة بالله، لكان الصحابة أولى بها. الصحابة نزل بهم القحط وفيهم عمر بن الخطاب، كبار الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل بهم القحط وقال يا ربي كنا لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حيا كنا نتوسل به إليك، يعني معنى نتوسل به أي نقدمه ليدعو لك يا رب، ليدعو لنا فيمطرنا الله عز وجل، والآن نبيك قد مات ونحن نتوسل الآن بعم نبيك، معنى نقدمه في الدعاء يا عم يا عباس تقدم للدعاء لأن لك صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الميت نتعلق به ونطلب منه أن يشفع لنا وأن يدعو لنا الله عز وجل بعدما مات لكان أولى بذلك، هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء قالوا هذا لا يجوز بالإجماع، ومن فعله فهو مشرك بالله. ليش؟ لأنه قدم الدعاء لغير الله، والدعاء لمن يكون؟ لله سبحانه وتعالى. فالله لا يرضى أبدا من عبد أيا كان أن يتقدم بالدعاء لغيره ويتركه هو، يقول دعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الدعاء هي لي دعوني وحدي. فإذا دعونا غير الله نكون قد أشركنا بالله غيره. الواسطة في الاتباع نعم، أما الواسطة في هذا المعنى لا تصح أبدا. الواسطة بيننا وبين الله في الشريعة وفي تبليغ هذا الدين شكون هو؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك حياتنا أمامنا، ترك حياته أمامنا، فنحن نقتدي به وطريقنا إلى الله عز وجل. لكن نطلب منه أن يدعو لنا، لو كان هذا صحيحا لكان أولى به وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا مات انقطع عمله إلى يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة تكون مثل الدنيا، نحن في الدنيا تستطيع أن تقول لواحد ادعو لله يجزيك بخير، ادعو لله عز وجل، هذا جائز لأنه متعارف فيما بيننا. لكن إذا مات إيش بقي لهم الدعاء؟ ما بقي له الدعاء، إذا طلبته كتكون كأنك عبدته، أبدا. طيب إذن حتى الملائكة يا إخوان، الملائكة أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم الآن في الدنيا يدعون لنا ويستغفرون لمن في الأرض، ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن، ادعونا المؤمنين، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومع ذلك أخبرنا الله أنهم يدعون لنا، إذا طلبناهم نحن الآن وقلنا يا جبريل يا ميكائيل ادعوا لي الله عز وجل أن يرحمني وأن يغفر لي، تكون قد أشركت بالله باتفاق العلماء. ليش؟ لأن قدمت ما هو لله لغير الله. الدعاء لا يدعى إلا الله ولا يتضرع إلا لله عز وجل، تقول يا رب رحمني، يا رب ارزقني الإيمان، رب اغفر لي ذنبي، استر لي عيبي، يا رب يا رب اجعلني من أهل الجنة، يا رب نجني من النار، يا رب ارزقني الإيمان، يا رب اشرح لي صدري للإسلام. هكذا يا إخوان، هذا الدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى، الدعاء هو العبادة. ترون كيف الآن لو أن إنسانا ما كانت هذه عقيدته يكون مشرك ولا إيش، وعقيدته وهذا القول موافق لعقيدتي، ولكن الواقع صادق ولا كذاب؟ كذاب كذاب يا أخي الكريم، مفهوم هذا؟ حتى سبحان الله الحديث يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقول فليتبوأ مقعده من النار. لو أني صعدت هذا المنبر وقلت لكم حديثا أعتقد أنه من كلام رسول الله ولكن ما عندي دليل عليه، نكون قد كذبت على رسول الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ولو اعتقادي أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صعدت المنبر وخطبت على الناس أو ألقيت كلمة أو في كتاب وألقيت يعني حديثا من أحاديث رسول الله ظننت أنه حديثا، ولكن ما تثبت ورأيت كتب العلم وكتب الحديث على أن هذا صحيح أو ضعيف، نعم لا بد أن أتمكن بأنه صحيح وأقوله للناس، وإلا كنت كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو من كذب علي متعمدا؟ واضح من كذب علي متعمدا، واضح أنه كذب. لا، هذا يعتقد أن الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما عنده دليل على أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر وأخذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم هل صحيح أم ضعيف، يكون كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كثير من العامة نجد في مجالسهم تجد الواحد ولا يعرف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وذي الكلام باطل لا شيء. ولذلك قال العلماء الحديث الموضوع نوعاني، النوع الأول هو الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، والنوع الثاني هو الذي يظن أن هذا الحديث من كلام رسول الله ولكن بعد التمحيص وبعد البحث وبعد التنقيب وجدنا على أن الكلام ليس كلام رسول الله فهو موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صاحبه يعتقد أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عقيدتك لا تنفي الكذب أبدا يا إخوان، لا بد أن تتثبت، هذه واحدة. الكذب الثاني، النوع الثاني من الكذب خلاف الواقع، خلاف الواقع، لا هذا خلاف الواقع تكلمنا عليه، الواقع ما تقوله مطابق للواقع ولكنك لا تعتقده، لا تعتقده. مثل إيش؟ مثل المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتظاهرون بالإسلام، والإسلام حق ولا باطل؟ حق. يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالإيمان ويصلون مع رسول الله، يظهرون الإيمان بأنهم مؤمنون ويظهرون ويحجون مع رسول الله ويعتمرون معه ويجاهدون معه، نعم، بل ويتزاوجون مع المؤمنين ويتوارثون، هم منافقون لا ويقولن في رسول الله انك رسول الله، كذابون. الواقع انه رسول الله ولا لا؟ صادقون ولا كذابون؟ كذابون. ليش؟ ما يعتقدون. قال الله سبحانه وتعالى: اذا جاءك المنافقون، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ترون كيف؟ يعني الواقع أنه رسول الله، والواقع أن الإسلام صحيح، ولكن لما كانوا لا يعتقدونه كان قولهم إننا مؤمنون، إننا مسلمون، إننا نشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صدق ولا كذب؟ كذب، كذابون. رد بالك يا أخي. إذن الصدق لابد أن ننظر في القائل وفي الواقع، القائل والواقع. القائل الذي يقول لابد أن يكون معتقدا له، والواقع أنه كما يقول، هذا يكون صدق. أما فقط موافق للواقع دون العقيدة فهذا كذب، أو يعتقد ولكن مخالف الواقع كذب، كلاهما كذب. مفهوم هذا؟ هنا. وأيضا زدكم واحدة أخرى، مثلا لينين أو ستالين أو ماركس، ماركس عنده كتاب، كثير من الأحكام في عند ماركس توافق شريعة الله، توافق، وهي من وضع ماركس. شوف سرقها، والغالب سرقها، وضع في كتابه. فالذين يقتدون بماركس ويعملون ويتبعون تعاليم ماركس وقوانين ماركس كفار، ولو كانت موافقة لكتاب الله وسنة رسوله. ليش؟ لأنهم يقصدون بماركس ويعملون بقوانين ماركس. ليش؟ لأن ماركس قالها، ولو وافقت كتاب الله عز وجل فهم كفار بكتاب الله عز وجل. كذابون ولا صادقون؟ كذابون. هذه ثانية. الثالثة، إذا قلت قولا أو عملت عملا، قلت قولا، خلينا في الأقوال، قلت قولا ما عندك دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل، فأنت كذاب. نعم، ولو وافق الواقع ولكن ما عندك دليل فأنت كذاب، وخصوصا كان مخالف للواقع. إيش يقول الله عز وجل الدليل على هذا المعنى؟ قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، مشركون، وأقسموا بالله، القسم المغلظ، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يشركون قل لا تقسموا طاعة معروف الله فيما أصبح، لا لا أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولو كانت هذه عقيدتهم لكن ما عندهم دليل، فيقسموا بالله بأن البعث والنشور ما في بعث ولا نشور، ما هي إلا أرض، أرض تبلع وأرحام تدفع وما يهلكهم إلا الدهر، فهمت ولا؟ ولكن ما عندهم دليل على هذا فكانوا كذابين، فكانوا كذابين. إذن إخواني الكرام، لا بد لنا من الصدق، والصدق نعماس به جاءت الشرائع، لولا الصدق ما عرفنا الحق من الباطل، وما عرفنا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا ذلك إلا عن طريق الصدق. فالله عز وجل هيأ علماء أفاضل وعدولا في هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين أو وتأويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وكما يكون يقول العلماء، كما يكون الصدق في الأقوال يكون في الأفعال، كما يكون الصدق في الأقوال يكون في الأفعال. كم من واحد يفعل أفعالا وهو فيها كاذب، وكم من واحد يقول أقوالا وهو فيها كذب. فالصدق يكون في الأقوال والأفعال، والكذب يكون في الأقوال والأفعال. والدليل على ذلك من القرآن ومن الحديث. من القرآن يحكي الله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف. إخوة يوسف جاءوا عشاء يبكون لما فعلوا بيوسف ما فعلوا، رموه في البير، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هذا البكاء والصدق ولا كذب؟ كذب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب. صدق ولا كذب؟ كذبوا على الذيب، الذيب باري وهم يكذبون على الذيب، أكله الذيب. وما أنسى بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق ولا كذب؟ كذب. وجاءوا بدم كذب، بدم كذب. واش هذا الدم ديال يوسف ولا الدم المعزوم؟ المعزوم ولا جدي؟ وجاءوا بدم كذب. انظروا، إذا الكذب كما يكون في الأقوال يكون في الأفعال، في الأفعال. هذه واحد. ثاني من الحديث، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القصة كلها مفتعلة، كلها مختلقة، وكلها كذب ملفقة، كما هي شأن القصص كما يقولون. أيضا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، كلكم زنا. الرسول عليه يقول: كلكم مهما كنتم لا بد أن تكونوا زنا باش تزنوا كامل بكم. كتب على ابن آدم مهما كان حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. الصحابة تعجبوا: كيف نحن كلنا زنا؟ إيه نعم. قال: فزين العينين النظر. شكون هذا اللي ما كينظرش؟ شكون فينا اللي ما كينظرش؟ قد نقول نعم النظرة الأولى كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يسمع فيهم، والثانية ثانية عليك كتنظر النظرة الأولى، ما شاء الله زيونة، ما شاء الله، هذه شقراء، هذه كذا، هذه سمراء، هذه سوداء، هذه نعم سيغليطة، هذه رقيقة، هذه متوسطة، ايش هذا؟ هذا زينة ولا لا؟ زينة. ولو في التلفزيون، ولو في الشاشة أنت زاني، ولو في التصويرة كي قلب الصور نعم بس ديك ديال الازياء وديك اما الشعور واما الازياء كذا ولا فهمتوا؟ هذاك زينه يا اخوان، زينه يا اخوان لله ولله. اما ذا في الفيديو خلاص. ايه اللي قال لي واحد، قال لي تكتب لي واحد الرساله، قال لي هذا الشباب، وانا لا اتهم احدا منكم حاشا مع الله، قال لي هذا الشباب اذا تنظر في التليفون ديالهم فهمتوا ولا تجبر نعم بس اش كيقولوا هذا افيون ولا شيء. ما شاء الله والسلام من الله ونيه اللي راجعه. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام حمد الذي وعدته. إعلان السبت المقبل إن شاء الله، بعد المقبل عندنا عطلة إن شاء الله، عندنا شيء أشغال وكذا إن شاء الله، بعدين إن شاء الله نواصل. يقول الأخ: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أيها الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة. ما معنى كلمة صبوة في سياق الحديث؟ الصبوة هي أفعال الصبيان، يعني الله سبحانه وتعالى يعجب، هذا في الحديث إن الله يعجب، يعني هذا الإطلاق جائز لأنه في الآية يعني يقول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. وبل عجبت احنا قراءتنا نحن نقرأ بل عجبت ويسخرون، لكن قراءة متواترة: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت عجب يليق به سبحانه وتعالى، لأن العجب هو استعظام شيء خفي سببه، ما تدري السبب فتستعظم أشياء، هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة إلى الله عز وجل فالله لا تخفى عليه خافية، ولكن هذا الإطلاق جائز، أطلقه سبحانه وتعالى على نفسه في كتابه، وهي قراءة متواترة. بل عجبت ويسخرون، ونحن نقرأ بل عجبت ويسخرون، فهذا جائز. والحديث الصحيح أن الله لا يعجب، إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، بقي شاب صغير وتبارك الله لعمل عمل الرجال والرزانة والمعقول وما شاء الله، ما كيلعبش مع الصبيان، ما كيلعبش يعني الكرة، ما كيلعبش زي الدومينو، ما كيلعبش كذا، داكشي اللي كيلعبوا الصبيان او شريطه ولا بومبات ولا كذا، هذيك الصبيانيه، العمل الصبياني. فهذا كيكون عم سي رغم انه صبي، ولكن الرزانه عم سي واعمل عمل الرجال. الله كيتعجب من هذا، من هذا الصبي، هذا الشاب، هذا ليست له صبوة. هذا معنى الحديث. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، يقول يعني في هذا الشيء، يقول في هذا، يقول رجل متزوج وزوجته مريضة لا تقدر على الجماع، والرجل شهوته قوية وهو مخير إما أن يفعل كذا ويفعل كذا من المسائل الخيبة، يعني كذا، يعني سبحان الله قد تكون القبيلة، نعم سي واحد عمل التليفون من فاس ويقول لي ان امراته لا رغبه لها في الجماع، ولا لا يعني يقولوا لا حياء في الدين كما يقولون، يعني تكون امراه سلبيه، ما عندها نشاط في الجماع، سبحان الله ما عندها نشاط. مثل بعض الرجال ايضا، بعض الرجال سبحان الله، لان الناس مختلفين في مزيزهم، وكان من واحد يكون سبحان الله قوي، والنساء كذلك، الناس يختلفون، تختلف أمزيزاتهم. فالمرأة إذا كان سلبية فقصلون عماس قتل زوج، ولو خفية زوج بس بقى هي مطمئنة وانت مطمئن، قال لي معك هذا إلى آخره، قال لي في أي وقت طلبت من أن تقضي وطري ما أجدها، ما أجد استجابة، قتل زوج. فكذلك هذا نقول لهذا تزوج إذا كانت لك قدرة، ما كانت لك قدرة لا ما تمشي لهذا الذي قال أنا ما أستطيع أن أقوله لكم، ها هذا الذي قال يعني هو إما أن يفعل كذا أو يفعل كذا من المسائل الحرام، نقول لا أبدا. بالرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم أن من الباءة فليتزوج. إيش الباءة؟ يعني القدرة على الزواج، عنده قدرة الجنس، وعنده قدرة الصداق والسكن والخدمة وإلى آخره، هذه الباءة، يعني كل متطلبات الزواج عنده، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع دلنا على أمور عبادية صلة بالله عز وجل، بدلناش قال عملنا عمل العادة السرية ولا عمل مشي تزني ولا مشي كذا إلى آخره، لا لا لا لا. إيش قال؟ فعليه الصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. والوجاء معناه بحال هذيك الجدي اللي كيهرزوه في البادية، كيهرزوه وكيتقلل من شهواته، ما كيبقاش عنده ديك الصولة. إي نعم، هذا الشيء اللي كاين. ثم يقول هنا، ما عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم حلق الشعر الذي بين الحاجبين؟ هذا من صغير خلق الله، كتكون الحواجب مقرونة، يعني إذا نسفت هذه الحواجب أو حلقات، إذا حلقتها كثار مش يدلع، وإذا نسفتها كثار وكثر، نعم الله النامصة والمتنمصة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، أصدقوا أمر كما خلق الله عز وجل. قال ما حكم إزالة الشعر الذي يكون في اليد والرجل بالنسبة للمرأة؟ أيضا سواء من صغير خلق الله. اللهم إذا خافت الطلاق، سبحان الله النساء مختلفات، واحد عمل التليفون ايضا من الريف ولا ما كذا، وقال لي نعماس لما تزوجت وجدت المراه مثل المعزوم، يعني زلدويه فهم كل شعر. قلت اصبر يا اخي ولك الاجر الكبير، قال لي ما اطيق، طلقها مسكين. اي نعم، فهذه اذا خافت الطلاق وشافت عم تزوج هذا الشعر باي وسيله من الوسائل فجائز للضروره، وقد اصل لكم وحرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. ثم سؤال آخر يقول عن معقل بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد وجه الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، قرأها على موساكم. هذا الحديث ضعيف، الحافظ بن حجر يضعفه، والدار قطني يضعفه، كثير من العلماء يضعفون هذا الحديث، يقولوا هذا الحديث ما ليس بشيء. هذا جوابي على السؤال. ثم كلام آخر يقول سقط شيء من مادة الساق على ظفري وليس على جلدي، وبعد مدة طلعت عليه وقد مضت أيام بصلواتها ووضوئها، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، إذا حسب الاستطاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصبغ الوضوء، معنى أصبغ أي أكمل الوضوء، إذا بقيت لمعة إما بقشرة حوت وإما بقشرة طلاء ولا بشيء هذا فكيكون الصلاة باطلة والعياذ بالله. لا إذا كان على وضوء ما يدرش، لأنه على وضوء. ثم سؤال آخر يقول نحبك لله، هل الجنة التي أخرج منها آدم هل هي في الدنيا أم جنة الآخرة؟ لأن ابن القيم رحمه الله ذكر أن جنة الآخرة لا يدخلها الناس إلا بعد الجزاء، يعني هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقولون إن الجنة التي كانت لآدم كانت في الدنيا، وبعضهم يقول أن الجنة كانت جنة الخلد، جنة الآخرة، ولكن الخلد فيها أو إبليس فيها أو كذلك من قبل، أما بعد قيام الساعة لا يدخلها ولا يفعل فيها إلا ما يرضي الله عز وجل، فهذه بعديا. يعني المقصود أن المسألة خلافية ولكل أدلته، ولا مجال البحث في هذا المعنى، لأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا هو. ثم يقول عليكم السلام يا شيخ، خطبني شاب وأريد أن أتكلم معه في أمر مهم في الهاتف، فهل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن لا بأس، ولكن في حدود الشرع، ولتكن مع محرم أفضل وأجمل وأكمل، مع أخيها ولا مع أبيها ومع أمها وتصل. ثم يقول آخر عليكم السلام، هل تجوز صلاة خلف الإمام المدخن وكذلك حالق اللحية؟ إذا وجدت يا أخي الكريم مسجدا آخر قريب ما هو بعيد عليك اذهب إليه، يعني فيه إمام تبارك الله متوفر للشروط، فاذهب إليه وصلي فيه. إذا لم تجد لا تصلي وحدك ولا تعتزي على المسجد، صلي ووباله عليه، خلاص تدخينه وحشيشه عليه وانت صلاتك صحيحة. نعم الرسول يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم رجل أما قوم هو وهم له كارهون، مش هم له. ثم سؤال آخر إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم، يقول سمعت أشخاصا يقولون أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا واحدا وهو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تاب الذي سب فإن الله لا يقبل توبته. لا لا لا أبدا، بل قال العلماء كما قال كبار العلماء لا أسميه، نعم قال إنه إذا تاب قد يتوب الله عليه، لكن نحن أو الحاكم لا يقبل هذه التوبة بل يقتله، مثل الحد، مثل الزينة ولو تاب صاحبه مهما بلغ الأمر إلى الحاكم عليه أن يطبق شرع الله، توبته تنفعه عند ربه، أما هو فليطبق شرع الله وكفى. فكذلك هذا الذي سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بلغت الحاكم عليه أن يطبق شرع الله ويقتله، أما توبته قد تنفعه عند الله عز وجل إذا صدق في توبته. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.